نظرا حسدا. من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق اليهود على شيء الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تودوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. من الختمة المجودة استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.